وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعود للحاشية: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. شيخ عبد الحافظ: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. نعم، يعني مناسبة هذا العنوان أو هذه الترجمة للتوحيد، لكتاب التوحيد، إيش يقول صاحب الحاشية في ذلك؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وما ينافيه من الشرك أو ينافي كماله أو ما يكون وسيلة إلى ما ينافيه، ذكر أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادة الأوثان. والوثن يطلق على كل من قصد بأي نوع من أنواع العبادة من صنم أو قبر أو مشهد أو غير ذلك، لقول الخليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما. وقال عليه الصلاة والسلام لعدي وفي عنقه صليب: ألقي عنك هذا الوثن. طيب، إذا كان المراد بالأمة أمة الدعوة، فالأمر واضح، لأن بعض يعني هذه الأمة لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوا على عبادة الأوثان أو يعبدون الأوثان، ولكن يظهر أن المراد بهذه الأمة أمة الإجابة، أنه يقع فيهم ردة ويقع الشرك فيهم، وهذا رد على من زعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، بينما علماء المذاهب الأربعة في كل مذهب يعقدون بابا أو كتابا في أحكام المرتد أو في أحكام الردة، ويعنون بذلك المسلم الذي كفر بعد إسلامه، والله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، أي نعم، كما يشاء عز وجل، وهو قدير على كل شيء قدير. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله مقلب القلوب أن يثبت قلبه على طاعته، ويرشدنا بذلك إلى أن ندعو هذا الدعاء: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ألم ترى ألم تنظر. نعم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني كما وقع في أهل الكتاب ترك كتابهم وكفرهم بالله عز وجل واحد الأحد وبما يستحقه عليهم من إفراده بالعبادة، كذلك يقع في هذه الأمة، ويبينه الأحاديث التي بعدها: لتتبعن سنن من كان قبلكم فكما وقعت فيهم الردة ستقع الردة في أمة الإجابة أيضا. نعم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. يريد أن يشرح هذه الآية ويبين معنى الجبت ومعنى الطاغوت، ويكمل هذه الآية ويبين معناها أيضا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. نعم. هذا مما يدل على المراد من هذه الترجمة، وأن الشرك يقع في هذه الأمة، وقد أعيد يعني أعيد ذو الخلصة، أعيدت عبادة ذي الخلصة، وهدمها أولا هدمها النبي صلى الله عليه وسلم وهدمها الصحابة من بعده، ثم عادت عبادتها وهدمها الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود، ثم عادت أيضا وهدمها الملك عبد العزيز الملك الراشد رحمه الله، ولا يزال ولله الحمد جناب التوحيد محمي، فراية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تضل صنما يعبد جهارا ولله الحمد. فشطر لا إله إلا الله ينافي أن يعبد غير الله عز وجل جهارا، وشطر الشهادة محمد رسول الله ينافي أن يحكم بغير ما أنزل الله علنا وجهارا. فأي مكان رفعت فيه هذه الراية فإن التوحيد فيه قائم وحكم الله فيه نافذ ولله الحمد والمنة. نعم. ألم ترى ألم تنظر إلى الذين أعطوا نصيبا حظا من الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون يصدقون بالجب الشيء الفشل الذي لا خير فيه من أمور الدين. وقال الجوهري: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر والطاغوت الشيطان، وسيأتي تمام الكلام فيهما. وقوله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. ومثلهم الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأصنام، يدعون المشركين. أي نعم. ويقتلون المسلمين، ومثلهم من يوالي الكفار أيضا ويقول يعني إن هديهم أتم وأسعد وهم أهل الحضارة وأهل السعادة وأهل التمدين، يعجبون بكفرهم ويشعرون بنقص دينهم من جهلهم بجهلهم، والعياذ بالله، الجهل المركب. وهذا يقع فيه، لكن نحمد الله ونشكره كما علمنا من النصوص إلى آخر الكتاب أنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. وورد في الأحاديث أنه في آخر الزمان يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. والحمد لله يعني لا نزال بخير، وليس معنى هذا أننا نغفل عن الحذر والخوف من أن نقع فيما وقع فيه من قبلنا من الضلال والشرك والعياذ بالله. نعم. على كل حال ليس كلهم كما ذكرت، فيهم خير إن شاء الله. على كل حال لا تعمم، الخير موجود في كل مكان ولله الحمد، لا يزال الله عز وجل يقيم حجته الرسالية في كل مكان وزمان إن شاء الله. نعم. وأخرج الإمام أحمد وغيره من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. انظروا للعنوان، باب ما جاء أن بعض، يعني يدل على فقه الشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا صحيح أن بعض هذه الأمور وليس كلها. وأخرج الإمام أحمد وغيره من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة. هذا سبب نزول هذه الآية. نعم. فقالوا أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا يعني عنا وعن أهل مكة. قال المشركون لهؤلاء حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف من اليهود، نعم، لما وصلوا إلى مكة قال لهم أهل المشركين من أهل مكة، نعم، أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام. شوف حي لهم، هم يعرفونهم ويعرفون محمد، لكن يريدون منهم كلاما حتى يبنون عليه. شوف الحيل. أي نعم، يريدون منهم كلاما حتى يبنون على كلامه، وهم يهود يعني حذرين، يخافون من أن يحكموا، لأنهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون هؤلاء أنهم على الشرك، لكن يريدون أن يستنطقوهم بكلام حتى يبنوا على كلامهم ما يرضيهم، وهذه حيل لا تنفع أهلها. نعم. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء على شيء طيب، ونسقي الماء على اللبن، أي ونفك العناء، مثل بعض الجماعات، وحنا ندعو إلى السنة، نحن ندعو إلى السنة، فمن سمع قولهم يعني أثنى عليهم، وهذا هو الذي جعل بعض الفتاوى تختلف فيهم. أي نعم، حتى وفي الواقع أنهم غير ذلك، كل يدعي وصلا لليلى، ولكن أي نعم لا تقر لهم بذاك. نعم. ونسقي الحجيج. الكلام. أي نعم. ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ كذبوا والله. فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. مثل القضاة الذي يعني بعض القضاة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، الذين يوجهون بعض الدعاوي وبعض الحجج من أجل أن يحكموا بقدر ما يظهر لهم، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. أما من حكم بجهل ولم يكلف نفسه عناء البحث ومعرفة حكم الله وحكم رسوله، فهو أيضا حكم بجهل وبغير ما أنزل الله، بسبب جهله حكم بغير ما أنزل الله، فهو متوعد في النار. والآخر يعلم ولكنه حكم بهواه خلاف العلم، فهو أيضا في النار. أما من حكم بالحق فهو في الجنة، وإن أخطأ بعد أن بذل جهده واستفرغ وسعه في البحث عن الحق فلم يجده فاجتهد من غير أن يكون لهواه حظ في اجتهاده، فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. أي نعم. فأنزل الله هذه الآية. أي قالوا أنتم خير وأهدى سبيل. نعم، مقابل هذه الأشياء، نعم، هذا اللي سجلوه في يعني سجلوه في دعواهم، نحن نصل الأرحام وننحر الكومة ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو. يعني جحدوا أنهم يعبدون غير الله، وهذا هو مفرق الطرق. وعليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وهم يشركون، لم يذكروا هذه القضية، فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا بناء على كلامكم. لكن اليهود أو هؤلاء يعلمون الحق فخالفوا علمهم. نعم، أبو سفيان وهو جاهلي يخشى الكذب، يخشى أن تعيره العرب بالكذب وهو على الشرك، هذا مما يدل على أنهم يمقتون الكذب حتى وإن كانوا مشركين، فخشي أن تعيره العرب بكذبة فلم يكذب، يعني إلا حاول أن يضع حاول أن يعني يهمز أو يعيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنه لم يستطع خشية أن تعيره العرب بالكذب. وهؤلاء اليهود يسعون في الأرض فسادا، هم أشد الناس عداوة، لا شك أنهم يعني يرتكبون كل صعبة وذلول، لكن انظر كيف يعني الحيل، ما أنتم ومحمد، يعني ما هو، فاستنطقوا منهم الكلام، فبناء على كلامهم يعني كأنهم، وهذه حيلهم دائما، لما حرم عليهم الصيد يوم السبت وضعوا له الشباك وأخذوه يوم الأحد. نعم، ولا يزالون على هذه الخطط والمكر والحيل، يترجم ذلك ما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون، والحقيقة ليسوا حكماء بل بروتوكولات سفهاء صهيون. نعم. فأنزل الله هذه الآية. قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، كفعل علماء السوء مع أهل الحق. حرفة يهودية ووراثة غضبية. ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها. هو يقصد يعني أن موافقة أصحاب الباطل، يعني أصحاب الشرك، موافقة المؤمنين بالجبت والطاغوت، مجرد الموافقة يعني وإظهار الموافقة من غير إكراه، لا يسمع معها دعوى أنهم يبغضونها وأنهم يعرفون بطلانها، هذا لا ينفعهم معرفة بطلانها من غير يعني أن يجانبوا من غير أن يفارقوا أصحابها، فالإيمان بالجبت والطاغوت هو موافقة أصحابها مع يعني بغضها أمر قلبي. إذا قال أنا أبغضها لا نعلم هل هو يبغضها أو لا يبغضها، مثل من يسجد للصنم لا نقول أن تعتقد أنه إله، فبمجرد ما يسجد للصنم نحكم عليه بأنه أشرك شركا أكبر، ولو ادعى أنه يعرف أن هذا صنم فهذا لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأنه كونه يعرف أن هذا صنم لا ينفع ولا يضر، ما الذي جعله يسجد له؟ ناقض فعله قوله، ناقض فعله قوله، لأن من يعني كفر بالطاغوت وآمن بالله لا يفعل هذه الأفعال. نعم. وقولي قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة عند الله، من ذلك يعني الضمير يعود على ماذا؟ هل أنبئكم بشر من ذلك يعني الذي ظننتموه بنا، الذي ظننتموه بنا معشر المسلمين، يعني الذي ظنوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هو الشر؟ ما هو شر منه؟ عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، الذي هو إفراد الله، الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا في قولكم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا شرا من دينكم، وديننا هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله من لعنه الله وأبعده من رحمته وطرده وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، رواه مسلم. يعني الذين مسخوا قردة وخنازير لم يتناسلوا هلكوا، وأن هذه القردة والخنازير ليست هي مما مسخ، بل هي أمة من الأمم التي خلقها الله عز وجل. وأما من مسخ من هؤلاء يعني قردة وخنازير فهلكوا، ليس لهم نسل. لعلنا نقف عند هذا القدر، ويعني أوصي الإخوة بأن يتأملوا هذا الباب ويتدبروه، ليكون إن شاء الله موضع تأمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.